والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الرابع والعشرون في العقائد، والثاني في لقاءاتنا مع الجنة، نسأل الله تعالى أن نكون جميعا من أهلها. من ليلة السبت 10 من ربيع الآخر 1425 هجرية، الموافق 29 من مايو 2004 ميلادي. وكنا قد بدأنا الحديث في اللقاء السابق عن التعريف بالجنة والنار، وعن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بهما، وماذا يعني الإيمان بالجنة والنار. وجئنا بالأدلة على وجودهما وعلى بقائهما وعدم فنائهما، ثم تعرضنا للحديث في أول اللقاءات عن الجنة، بينا ما هي الجنة وهي الدار التي أعدها الله تعالى لعباده الصالحين المتقين، وبدأنا نتحدث عن صفاتها، فتناولنا من هذه الصفات بناء الجنة وأبوابها ودرجاتها وأنهارها. وما زلنا مع أوصاف الجنة نستأنف الحديث عن بعض هذه الأوصاف، وسيتبقى لنا لقاء أو لقاءان حول الجنة أيضا لأهمية الحديث عنها. وقصور الجنة وخيامها، قصور الجنة وخيامها، بنى الله تعالى لأهل الجنة مساكن طيبة، فقال تعالى: ومساكن طيبة في جنات عدن، وسماها الله تعالى غرفات، وهم في الغرفات آمنون. وقال تعالى في وصفها: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال ابن كثير عن هذه الغرف: أخبر الله عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة، وهي القصور الشاهقة، من فوقها غرف مبنية طباق فوق طباق، مبنيات محكمات مزخرفات عاليات. وفي صحيح ابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والنسية. وما زلنا مع أبيات ابن القيم في النونية التي تنتهي أبياتها بحرف النون، نأخذ منها ما تيسر في صفة هذه الأمور التي نتعرض لها: غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان. كما أخبرنا تعالى أن في الجنة خياما، في قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، وهي خيام عجيبة من لؤلؤ، مصنوعة بقدرة الله تعالى من لؤلؤ، والخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا. الله أكبر. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيمة درة مجوفة، أي لؤلؤة مجوفة، طولها في السماء 30 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخر. وفي صحيح مسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. ففي صحيح البخاري ذكر أنها 30 ميل، وفي صحيح مسلم 60 ميلا. للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وفي رواية أيضا: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء المؤمنين. وجاءت الأحاديث الصحيحة بصفات قصور بعض أمهات المؤمنين، كما جاء عن سيدتنا خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، لما نزل سيدنا جبريل عليه السلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة أتت معها طعام، أقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ورأى صلى الله عليه وسلم قصرا في الجنة بفنائه جارية، فقال: لمن هذا؟ أي القصر. قالوا: لعمر بن الخطاب. فغض صلى الله عليه وسلم بصره عن الجارية وحكى ذلك لسيدنا عمر، وقال: ذكرت غيرتك، غير سيدنا عمر. فقال له: أمنك يغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يستطيع الحصول على المزيد من البيوت والقصور في الجنة. ففي الصحيحين: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله، يريد به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. وأيضا: من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا، اللي هي حسبناها قبل ذلك اللي هي السنن المؤكدة، بنى الله له بيتا في الجنة. ننظر لما قاله ابن القيم في قيام أهل الجنة: للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن، 60 ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان. عشان النور، عشان النور. يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا، وهذا لاتساع مكان. وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار ذي الجريان، فيهن حور قاصرات الطرف خيرات حسان هن خير حسان، خيرات أخلاق حسان أوجها، فالحسن والإحسان متفقان. نور الجنة. قال القرطبي: قال العلماء: ليس في الجنة ليل ولا نهار، وإنما هم في نور دائم أبدا، وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب. وقال ابن كثير في قوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، قال: أي في مثل وقت البكرات والعشيات، البكرة والعشية، النهار أول النهار وأول الليل. لا، ليس المعنى أن هناك ليلا ونهارا، ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها، مضي هذه الأوقات بأنوار تأتيهم من قبل الحق سبحانه كما يأتي. ويقول ابن تيمية: والجنة ليس فيها شمس ولا قمر، الشمس والقمر لأهل الدنيا، ولا ليل ولا نهار، لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش. ما شاء الله. ريح الجنة لها رائحة عبقة زكية تملأ جنباتها، ويشمها المؤمنون من مسافات شاسعة. ونذكركم بمونت الطوبة من الذهب والأخرى من الفضة وهي المنى من ايه؟ من المسك. يبقى المسك الأغفر ده الموجود بصفة مستمرة الرائحة طيبة. وفي مسند أحمد والمستدرك للحاكم بإسناد صحيح من قتل رجلا من أهل الذمة أي بدون سبب لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما. وفي صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. وسيأتي تفسير هذه الأمور مرة 70 سنة ومرة 40. وفي الصحيح أيضا سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات، كاسيات بالاسم عاريات على الحقيقة، على رؤوسهن كأسنمة البخت، في رواية المائلة زي السنم بتاع البخت من تصفيف الشعر وإظهاره، إلعنوهن فإنهن ملعونات والعياذ بالله. وفي رواية مسلم ولا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، لم يحدد المسافة. يقول ابن القيم في هذه المسيرة وتأويلها مرة 70 سنة ومرة 40، والريح يوجد من مسيرة 40 وإن تشأ 100 فمرويان، وكذا روي 70 أيضا صح هذا كله وأتى به أثران يعني خبران وحديثان. التأويل بقى ما المعنى؟ إما بحسب المدركين لريحها قربا وبعدا ما هما سيان كلما كان قريبا أو بعيدا من الجنة، أو باختلاف قرارها وعلوها أيضا وذلك واضح التبيان، أو باختلاف السير أيضا فهو أنواع بقدر إطاقة الإنسان. ما بين ألفاظ الرسول تناقض بل ذاك في الأفهام والأذهان، حتى لا يقول أحد لماذا جاءت مرة 70 ومرة 100 ومرة 40، ما فيش تناقض. لكن هذا التأويل بحسب إدراكك، بحسب قربك وبعدك من هذه الرائحة، بحسب قدرتك على السير. منهم من هو سريع شاب، ومنهم من وكلهم شباب في الجنة إن شاء الله. أشجار الجنة وثمارها، في الجنة أشجار كثيرة متنوعة طيبة. أخبرنا الله تعالى أن في الجنة أشجار العنب والنخيل والرمان وأشجار السدر والموز اللي هو الطلح المنضود. فقال تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وقال سبحانه فيهما من كل فاكهة زوجان، وقال فيهما فاكهة ونخل ورمان. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. لكثرة الفاكهة فإن أصحاب الجنة يتخيرون منها ما يشاءون، وفاكهة مما يتخيرون. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. أشجار الجنة دائمة العطاء، ليست كأشجار الدنيا تعطي في فصل وتمتنع في فصل آخر، ليست كفاكهة الشتاء وفاكهة الصيف، بل هي دائمة الإثمار والظلال. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظل، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ومن بدائع ولطائف ما يجد أهل الجنة عندما تأتيهم ثمارها أنهم يجدونها تتشابه في المظهر مع الفاكهة التي كانوا يأكلونها في الدنيا، لكنها تختلف من حيث المخبر، من حيث الطعم والتذوق. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه. ثمار الجنة أيضا قريبة مذللة سهلة التناول، ينالها أهل الجنة بيسر وسهولة، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان قريب، وذللت قطوفها تذليلا. ولنستمع إلى النونية في أشجار الجنة وثمارها وظلالها. أشجارها نوعان منها ما له في هذه الدنيا مثال ثاني، كالسدر أصل النبق مخضوب مكان الشوك من ثمر ذوي ألوان، هذا وظل السدر من خير الظلال ونفعه الترويح للأبدان. وثماره أيضا ذوات منافع من بعضها تفريح ذي الأحزان، يجلس الإنسان تحتها وهل هناك حزن، لكن يعني على فرض أن في حزن يبقى يفرح الله تعالى ويزيل همه وحزنه. والطلح وهو الموز منضوب كما مضدت يد بأصابع وبنان، وكذلك الرمان والأعناب والنخل التي منها القطوف دواني قريبا. يكفي من التعداد قول إلهنا، قول ربنا، من كل فاكهة بها زوجان، وأتوا به متشابها في اللون مختلف الطعوم فذاك ذو ألوان. أو أنه برضو بأولنا وفصلنا ما معنى اختلاف الطعوم والشكل وإنه متشابه مع فاكهة الدنيا، أو أنه متشابه في الاسم مختلف الطعوم فذاك قول ثاني، أو أنه لثمارنا ذي مشبه في اسم ولون ليس يختلفان، لكن لبهجتها ولذة طعمها أمر سوى هذا الذي يجدان، أي في الدنيا، فيلذها في الأكل عند منالها عند تناولها، وتلذه من قبله العينان. يا طيب هاتيك الثمار وغرسها في المسك ذاك الطرب للبستان، مغروسة في المسك وأرضيتها مسك، وكذلك الماء الذي يسقى به يا طيب ذاك الورد للظمآن. وإذا تناولت الثمار أنت أيها المؤمن، وإذا تناولت الثمار أتت نظيرتها فحلت دونها بمكان، تطلع واحدة تانية مكانها بقدرة الله تعالى، لم تنقطع أبدا ولم ترقب نزول الشمس من حمل إلى ميزان. البرج الحمل وبرج الميزان مع اختلاف المطالع تتغير، وتحتاج الثمار في الدنيا إلى اختلاف مطالع الشمس، في الآخرة لا شمس ولا قمر. وكذاك لم تمنع، غير مقطوعة ولا ممنوعة، وكذاك لم تمنع ولم تحتج إلى أن ترتقي للقلو في العيدان، تصعد عشان تجدها، لا هي دانية مذللة، بل ذللت تلك القطوف فكيفما شئت انتزعت بأسأل الإمكان. وقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض أشجار هذه الجنة وبعض صفاتها، منها الشجرة التي يسير الواكب في ظلها 100 عام، في الظل 100 سنة. ففي الصحيحين إن في الجنة لشجرة يسير الواكب الجواد المضمر أو المضمر، الجواد المضمر أو المضمر الذي غذي وأكل حتى سمن، ثم وضع عليه السرج بتاعه وقدم له الطعام الضروري خلقه، يوم يذهب الشحم بتاعه ويبقى جواد مضمر، يبقى قوي وسريع العدوى والكر والفر، يبقى ده يسابق بين هذه الجيال المضمرة المعدة للسباق. يبقى إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام وما يقطعها، 100 عام راكب الجواد وما يقطع ظل هذه الشجرة الممدودة. وقال صلى الله عليه وسلم: واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. من هذه الأشجار أيضا السدرة المنتهى، وقد ذكرها ربنا تعالى في سورة النجم في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. فقال عنها صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ثم انطلق بي، يعني جبريل عليه السلام انطلق بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، ونبقها النبق، أو السدر اللي هي شجر النبق، لكن شجر النبق له في الدنيا شوك، في الآخرة منزوع للشوك. نبقها مثل قلال هجر، قلال هجر قلة كبيرة مش زي القلة اللي احنا بنشرب منها. أفكركم عندما تحدثنا عن الماء والماء الطهور، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل الخبث، وقلنا ساعتها إن القلتين من قلال هجر، يعني قررنا المسألة وقلنا زي الفناطيس اللي بتوضع، مثل الزيت اللي بتوضع على العمارات، أو زي مثلا الزيت يبقى أكثر من الزلع، أكثر من الزلع، لأن لما حسبناها هتساوي الواحدة منها حوالي 10 جركن، يعني حوالي تاخد 200 لتر مية، يبقى إذن هي كبيرة. يبقى النبقة مثل قلال هجر، ورقها مثل آذان الفيلة، تكاد الورقة تغطي هذه الأمة، فغشيها ألوان لا أدري ما هي. وذلك قوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. وفي رواية للترمذي: فيها فراش الذهب، فراش من ذهب يطير حول هذه الشجرة اللي هي سدرة المنتهى. شجرة طوبى، وهي أعجب من الشجر السابق، من الشجرة التي يسير الراكب في ظلها 100 عام، ومن الشجرة سدرة المنتهى، شجرة عظيمة كبيرة تصنع ثياب أهل الجنة. ففي مسند أحمد وتفسير الطبري بن جرير الطبري وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام. هل هي الشجرة الأولى؟ هي غيرها، لأن هناك ظلها ممدود يسير راكب الجواد 100 عام، هنا لم يذكر إنه راكب جواد أو لا، يبقى ممكن يسير الماشي في ظلها والله أعلم 100 عام. ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمام شجرة طوبى. وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة لشيخ نصر الدين الألباني ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو أي بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن ثياب أهل الجنة. شوفوا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألوا عن إيه؟ ليسأل عن بناء الجنة، وليسأل عن طعام الجنة، هم متشوقون للجنة. إننا إحنا ربما نسمع هذه الأحاديث لأول مرة، ربما قرأنا الآيات الكريمة أو جليت علينا ولم نفكر في شجر الطوبة ولا غيرها، ما الذي تخرجه هذه الأشجار من ثمار بل من ثياب لأهل الجنة. فالرجل يقول: أخبرنا يا رسول الله عن ثياب أهل الجنة. خلقا تخلق يخلقها الله تعالى، أم نسجا تنسج؟ إذا هي بتخلق ولا بتنسج على منوال كما يحصل ومصانع الغزل والنسيج. فضحك بعض القوم، بعض الموجودين ضحكوا من السؤال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومما تضحكوا؟ تضحكوا على إيه؟ من جاهل سأل عالما؟ ما واحد بيسأل، إنما شفاء العي السؤال. اللي مش عارف يسأل، زي قضية الرجل الذي شجت رأسه في غزوة من الغزوات ثم أجنب أصابته جنابه، فسأل أصحابه: هل تجدون لي من رخصة؟ قالوا: ما نجد لك رخصة. يعني إيه؟ يعني لابد أن تغتسل. فاغتسل، طبعا نزل الماء على الشجة والجرح فمات. لما عادوا للنبي صلى الله عليه وسلم حكوا له قصة، فقال: قتلوه، قاتلهم الله أو قتلهم الله. هلا سألوا؟ كانوا يسألوا. إنما شفاء العي أي الجاهل بالحكم أسوأ. ولذلك كنا يا أحباب نقول لسيدنا الإمام مالك رضي الله عنه كان يعلم جلسائه مقولة لا أدري، حتى إذا سئل أحدهم فيما لا يدري قال: لا أدري. وعرض على الإمام مالك رضي الله عنه ما يقارب 40 مسألة أو 36، أجاب عن 4 مسائل وسكت عن الباب. إنما النهاردة القنوات الفضائية، عشان بس ما نخرجش على الجنة، الأسئلة كلها لها إجابات، وإن قيل فيها رأيين أو قولين. المهم إن إحنا لا نخرج، لازم نتكلم. إزاي ما نعرفش؟ لازم نقول. نعود للسائل بقى بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومما تضحكون؟ لبعض الذين ضحكوا من هذا السؤال: من جاهل سأل عالما؟ الأمر ما يحتاجش للضحك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فقال: هو ذا أنا يا رسول الله. أنا مش مكسوب بقى من السؤال. قال صلى الله عليه وسلم، السؤال كان عن إيه؟ عن ثياب أهل الجنة. قال: لا، بل تشقق عنها ثمار الجنة. 3 مرات: بل تشقق عنها ثمار الجنة، بل تشقق عنها ثمار الجنة. ابن القيم بقى يصف هذه الأشجار في نونيته أيضا، فيقول: هذه الأشجار وثمارها وثياب أهل الجنة. ولقد أتى أثر بأن الساق من ذهب رواه الترمذي ببياني. أثر بأن سيقان أهل الجنة، سيقان شجر الجنة من ذهب. هذا الأثر رواه البيهقي والترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. نعود بقى: ولقد أتى أثر بأن الساق من ذهب رواه الترمذي ببيانه. قال ابن عباس: وهاتيك الجذوع زمرد من أحسن الألوان، وثمارها ما فيه من حجم كأمثال القلال فجلد الإحسان. قلال هجر، الثمار مثل قلال هجر. وظلالها ممتدة ليست تقي حرا ولا شمسا وأنى باني. الظلال ممتدة لكن لتقينا من شر الشمس أو حرها لا. وأنى باني يعني أين الشمس والقمر؟ ليس في الجنة شمس ولا قمر. أوما سمعت بظل أصل واحد فيه يسير الراكب العجلان مع الفرس القوي الشديد 100 سنين قدرت لا تنقضي هذا العظيم الأصل والأفنان. ولقد روى القدري أيضا أن طوبى قدرها 100 بلا نقصان. يعني روى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن شجرة طوبة يسير فيها الشخص أو المؤمن 100 عام بلا نقصان، يعني 100 عام كاملة. ولقد روى الخدري أيضا أن طوبة قدرها 100 بلا نقصان، تتفتح الأكمام فيها عن لباسهم بما شاءوا من الألوان نشرت، وعن ريح الجنة أو سيد ريح الجنة. روى الطبراني بإسناد صحيح على شرط الشيخين أي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو أيضا رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد ريحان الجنة الحناء. الحنة يبقى ريحتها تعتبر سيد ريحان الجنة، وذلك قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. كيف بقى هل يعني حد أو منا من يحب أن يكثر لنفسه من أشجار الجنة وأن يأخذ منها العدد الكثير؟ استمع إلى هذا الحديث. رواه الترمذي بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام، ليلة أسري بي، فقال: يا محمد أقرئ أمتك، أي أعلمهم وأخبرهم أن الجنة أرض طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان. قيعان يعني رياض الجنة محسنة مزينة، وأن غراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن ذكرها كثر الله تعالى له غرس أشجاره في الجنة. وفي حديث آخر: من قال سبحان الله كان له غرس أو نخلة في الجنة. دواب الجنة وطيورها، دواب الجنة وطيورها. في الجنة من الدواب والطيور ما لا يعلمه إلا الله تعالى. قال تعالى: فيما ينال أهل الجنة من النعيم المقيم ولحم طير مما يشتهون. وعن الكوثر وهو نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، إن أعطيناك الكوثر، قال: ذاك نهر أعطانيه الله، أي في الجنة، أشد بياضا من اللبن، ماؤه يعني أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر. الجزر اللي هي الجمال، يبقى رقبة الطير كرقبة الجمل أو كرقبة البعير. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن هذه لناعمة، تبقى الطيور دي إيه؟ نعمة وطيبة. فقال صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها. ممكن تقرأ الكلمة على إن أكلتها أنعم منها، طب ما هو سيدنا عمر بيتكلم عن إيه؟ بيقول إنها لناعمة، يبقى بيتكلم الأكلة بتاعتها، طعمها، اللحم بتاعها طيبها، يبقى لحم طيب ناعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أكلتها، أي المؤمنين الذين يأكلون منها، أنعم منها. وروى الحاكم في مستدركه وصححه وافقه، قال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الإمام الذهبي، وكذلك وافقه الشيخ ناصر الدين الألباني، يعني حديث صحيح. جاء رجل بناقة مخطومة، مخطومة يعني لها زمام تقال به، يبقى لها زي اللجام بتاع الحصان أو غيره، يبقى لها زمام اسمه زمام أو خطام الناقة، تقال به تسحب به. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الناقة في سبيل الله. خلي بالك يا أحباب، تتبرع بها ناقة في سبيل الله، تبقى للجهاد في سبيل الله، يركبها المجاهدون في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لك بها، أي بهذه الناقة، 700 ناقة مخطومة في الجنة. 700 ناقة مخطومة يعني لأنك أنت جبتها بزمام بخطام، فلك في الجنة 700 ناقة مخطومة بدلا منها، وعند الإمام مسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. وهذا الكلام يذكرنا به، يذكرنا بقول الله تعالى في سورة البقرة الآية 261: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله أو في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يبقى 700 × 700، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن تبرع بهذا المال يبقى لك بهذه الناقة المخطومة 700 ناقة في الجنة يوم القيامة. واستمع إلى ما قاله ابن القيم في طعام أهل الجنة وما يطاف عليهم بآنية فيها هذا الطعام: وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان، ولحوم طير ناعم وسمان. فعارفين السمان، نسمع عنه السمان من أجود أو أحسن أنواع الطيور في حياة الدنيا. وفواكه شتى بحسب مناهم، بحسب ما يتمنى. يا شبعة كملت لذي الإيمان، لحم وخمر والنساء وفواكه، لحم وخمر وحور عين وفواكه، والطيب مع روح ومع روحان، وصحافهم ذهب يطوف عليهم بأكف خدام من الولدان. ولدان يطوف عليهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. وعن شراب أهل الجنة يقول ابن القيم أيضا: يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني، مع خمرة لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان، لا تبتلي العقول ولا يحصل منها غياب للعقل ولا يحصل منها مرض، إنما خمر الدنيا تبتلي العقول، إنها داء وليست دواء. هذا شراب اليمين ولكن الأبرار شربهم شراب ثاني، الأبرار اللي هم المقربين السابقون السابقون، يدعى بتسنيم سنام شربهم شرب المقرب خيرة الرحمن. طب أين يذهب هذا الطعام والشراب الذي يأكله أهل الجنة؟ احنا عندنا اللي بياكل أكلة تقيلة شوية وعاوز سفن وعايز ايه لمون وعاشان يصرف. هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان، عرق. طب والعرق ده بقى ماله؟ كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الألوان، يبقى رشح كرشح المسك. ما هو الطعام بتاعه والشراب نابت من هذا المسك ومن هذه التربة الطيبة. فتعود هاتيك البطون ضوامرا، ضامرة يعني ايه؟ فاضية، ترجع فاضية. تبغي الطعام على مدى الأزمان، ياكل ويشرب، ياكل ويشرب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة لما وجده يتجشأ، يعني بالبلد يتأرع، حتى بس جملة اعتراضية. بعض الناس لما بيتأرع بيقول ايه؟ بعد ما يشد التقريعة يقول صحة وعافية. يقول له أقلل، قلل من جشائك، فإن أكثر الناس أو أقل الناس شبعا في الدنيا، أقل الناس يشبعا في الدنيا، أكثرهم شبعا في الآخرة. فبلاش تملها قوي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا في الحياة الدنيا، عشان في الآخرة هتاكل على مزاجك وتملى بطنك ويذهب هذا عرقا كرائحة المسك، ثم تعود بطنك خالية وتاكل تاني، لا حرج عليك هناك في الآخرة. ربنا يوعدنا جميعا. لا غائط فيها ولا بول ولا مخض ولا بسط من الإنسان، لا غائط ولا بول ولا مخاط ولا بصاق يحصل من الإنسان. ولهم جفاء ريحه مسك يكون به تمام الهضم بالإحسان. هذا الجفاء التقرع ده يتم به الهضم وتنتهي المسألة. هذا وصح عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم فواحد في مسلم ولأحمد الأثران، يعني حديث في مسلم والحديثان رواهما الإمام أحمد أي في مسنده. هذا ما رواه الإمام مسلم ماذا قال في باب صفة أهل الجنة وأهلها؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة جماعة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، نسأل الله أن نكون منه. أول جماعة زمرة تلج الجنة صورهم على صور القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها، هذه البصاق، ولا ينتخطون لا مخاط، ولا يتغوطون، أو جاء أحد منكم من الغائط ما فيش لا بول ولا براس ولا قذرات. آنيتهم وأمشاطهم، الآنية التي يأكلون ويشربون فيها والأمشاط المشط اللي هيسرح بيه، من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، الألوة اللي هو العود الهندي، أطيب ريح في الحياة الدنيا. الآن يقول لك إيه؟ ده عود هندي يجي من الهند، يعني شجر طيب يخرج منه العيدان تعطي رائحة طيبة، بخور طيب. يبقى مجاملهم من الألوة يعني العود الهندي، بس ده برضه إيه؟ من باب التشابه، يعني ده بس لتقريب المسألة. ورشحهم المسك، الرشح اللي هو العرق يخرج مسكا، ولكل واحد منهم زوجتان. يعني ما نتكلم بقى عن حديث خاص ومنفرد عن عرائس الجنة وزوجات الجنة. يرى مخ ساقها، مخ الساق من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. في الدنيا لو متجوز اثنين تبقى ضرة، لا في الآخرة مفيش لا تباغض ولا على ايه؟ ما هو مفيش تفضيل واحد على الأخرى. قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية، وقلنا يعني في أوقات عندما تغشاهم أنوار الله تعالى أو النور الذي يأتيهم من قبل العرش. استمع بقى إلى ما قاله ابن القيم في لباس أي ملابس أهل الجنة. وهم الملوك على الأسرة فوق هاتيك الرؤوس مرصع التيجان، ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان، سندس حرير أخضر واستبرق. ما ذاك من دود بنى من فوقه تلك البيوت وعاد ذا الطيران. يشير إلى أن الدودة القز اللي تبني لنفسها شرنقة ثم تعمل هذا الحرير، هل هذا الحرير من دودة القز اللي تبني لنفسها بيت وبعد كده تطير عندما تصير فراشا؟ كلا ولا نسجت على المنوال نسجت يادنا، بالقطن والكتان، لكنها حلل تشق ثمارها عنها. رأيت شقائق النعمان بيض وخضر ثم صفر ثم حمر كالرباط بأحسن الألوان. لا تقرب الدنس المقرب للبلا، ما للبلا فيهن من سلطان. يا معظم البلابس اللي بتدوب بتدوب منين؟ من أماكن التي تقرب من القذرات، الملابس الداخلية وتحت الباط تلاقي الملابس تبتدي تدوب عشان العرق وغيره. يبقى ما للبلا فيهن من سلطان، من أين يأتي؟ ما هو لا بول ولا غائط ولا بساط ولا مطاط. والزوجة بقى من زوجات الجنة، ولصيف إحداهن وهو خمارها، خمار الحور العين في الجنة، ليست له الدنيا من الأثمان، يعني لا يشترى ولو للدنيا كلها ثمن، الدنيا كلها لا يساوي خمار من خمر نساء الجنة. 70 من حلل عليها، 70 حلة، 70 ثوب على هذه المرأة، على هذه الحور العين من الجنة. لا تعوق الطرف عن مخ ورا السيقان، يعني الطرف أي النظر، لا تعوق النظر 70 حلة عن أن تنظر إلى مخ ساقها من وراء هذه الثياب. لكن يراه من وراء ذا كله مثل الشراب لذي زجاج أواني، زي ما يبقى فيه شراب لونه حلو تشوفه من وراء الزجاج. عن الفرش وما يتبعها، فرش الجنة جمع فراش، والفرش من استبرق قد بطنت، ما ظنكم بظهارة لبطان. دي البطانة عادة البطانة تكون يعني أقل ولا الظهارة من برة؟ العادة أن تكون البطانة اللي جوا في الداخل، فهذه البطانة بقى. والفرش من استبرق قد بطنت، ما ظنكم بظهارة لبطان. فكروا بقى في الظهارة نفسها تكون ايه؟ مرفوعة فوق الأسروة يتكي، يتكي هو والحبيب بخلوة وأمان. المؤمن مع حبيبه بخلوة وأمان، لا إزعاج ولا مناقصات، يتحدثان على الأرائك ما ترى، حبين في الخلوات ينتجيان، يعني كما ترى الحبيبين بعدين يتكلموا حش يسمع صوته. كان عندنا قريب كده لما يتكلم في التليفون يتكلم خطيبته ما نعرفوش اقول ايه، يعني الكلام مجرد ما يطلع لا يسمع. فلما يبقوا اتنين كده يتناجيان بحب ومودة محدش يسمع كلامه، ليه؟ لما فيش مناقشة هيعلي صوته ليه؟ يتحدثان على الأرائك ما ترى، حبين في الخلوات ينتجيان، هذا وكم زربية ونمارق ووسائل صفت بلا حسبان. وزربي ونمارق مصفوفة، وزربي مبثوثة في حلى أهل الجنة، يعني ما يتحلى به أهل الجنة. والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد، وكذاك أسورة من العقيان، يعني من الذهب الخالص، أساور من الذهب الخالص. لمين بقى الكلام ده؟ للرجال أم للنساء؟ للاثنين، لهو للاثنين. احنا قلنا النهاردة انه من ضمن المحرمات على الرجل الذهب والحرير، لا هناك كل مباح. والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد، وكذاك أسورة من العقيان، ما ذاك يختص الإناث، وإنما هو للإناث كذاك للذكران، للإناث وللذكور. من هم بقى الذكور؟ التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجنانه. اللي تركوا لبس الحرير والذهب في الدنيا يلبسهم الله تعالى الحرير والذهب في الآخرة. إنما اللي لبسوا الحرير والذهب في الدنيا والعياذ بالله يحرموا منه في الآخرة. وكذلك الذي شرب الخمر، من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. انت عاوز الخمر بتاعت الدنيا اشرب، انت حر والعياذ بالله، ليست إباحة ولا جواز حرام، بس هتحرم من خمر لذة للشاربين في الآخرة. أو ما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزان. حلية المؤمن تبلغ فين؟ حتى انتهاء أعضاء الوضوء، يعني وأيديكم إلى المرافق. يبقى الحلية لحد فين؟ لحد المرفق. وبالنسبة للأرجل إلى الكعبين. يبقى يلبس النساء والرجال في الآخرة حلي تغطي المناطق التي الأعضاء التي يغسلونها في الوضوء في الدنيا. ونختم، هو طبعا في أبيات شعرية أنا بسيبها يعني عشان ما أطولش عليكم، ابن القيم النونية، نونية ابن القيم تحدث فيها عن عقائد أهل السنة والجماعة وعن صفات الجنة والعياذ بالله بعد ذلك عن صفات النار. ففي أبيات شعرية أحيانا نشير فيها إلى الخلاف في المسألة، كما قال سيدنا أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. اللي يقدر يطول الغرة يفعل، يوم يبقى فيه بعض الأقوال يزود بعد الايه؟ بعد المرفق شوية، يزود بعد الكعبين شوية. هو بيشير إلى هذه المسائل وقلنا توقف عند الحدود التي حددها الله تعالى إلى المرافق وإلى الكعبين. نختم بقى حديث الليلة بسوق أهل الجنة وما ينالون في هذه السوق من النعيم والجمال، وهو ما أخرجه الإمام مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. نشوف الإمام النووي رضي الله عنه فسر هذه الكلمات به: إن في الجنة لسوقا. السوق هنا ليس المراد أنهم يروحوا يشتروا ويبيعوا، لكن ده من باب التمثيل والتشبيه، كالأماكن التي يجتمع فيها أهل السوق في الدنيا، فكذلك أهل الجنة في الجنة يجتمعون في أماكن كبيرة. يبقى ده إيه؟ اسم السوق بتاعه. ومعنى يأتونها كل جمعة، يبقى فيه يوم جمعة وهيصلوا الجمعة، كل يوم جمعة يبقى فيه صلاة جمعة هناك. معناها مقدار كل جمعة، يعني كل أسبوع، لأنه لا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر، وبالتالي ما فيش بقى هناك غير تسبيح بكرة وعشية، ما فيش صلاة جمعة، لأنه لا يطلع يوم الجمعة يقولون إيه؟ اتقوا الله ما تشربوش خمرة، هيطلع يقول إيه في يوم الجمعة؟ ده كلهم في الجنة. يبقى أدي المراد بهذا الكلام. طب وريح الشمال، الشمال ولا الشمال؟ بالفتح الشمال، لأن يبقى ده ايه؟ أصحاب المشرق، الإيد الشمال، يبقى ده والسابقون، وأصحاب اليمين، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. هنا الشمال التي تأتي من الشمال. دايما البيت أو الحاجة اللي مفتوحة على بحري يقول لك حتى فتح على البحر. يبقى الشمال تسمى عند العرب ريح الشمال ريح المطر، لأنه لما تيجي من الشمال تأتي بالمطر والخير، فتأتيهم هذه الريح ريح الشمال. تعمل ايه ريح الشمال فيهم؟ تحثو عليهم، يعني هتشيل من ايه؟ لما تيجي شوية تراب من الشارع وتيجي وانت ماشي في الشارع هتجيب لك ايه من الشارع؟ تراب وعفرة. انما هناك هتشيل لك ايه؟ هتشيل المسك. يوم هذا المسك تحثوه عليهم وعلى ثيابهم في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. حط كده حتى من المسك ولا من الراحة الطيبة تلاقي نفسيتك كويس، كن جميلا ترى الوجود جميلا. فيرجعون إلى أهليهم في الخيمة بقى اللؤلؤة المجوفة وقد ازدادوا حسنا وجمالا. فيقول لهم أهلوهم من الحور العين: والله لقد ازددتم بعدنا، يعني بعد أن فارقتمونا، حسنا وجمالا. هم هيردوا إيه؟ فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يزيدنا فيها حسنا وجمالا. وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.